عن ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال قلت له أكان أبو بكر يخضب؟ قال فقال نعم بالحناء والكتم. عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يرى من الشيب إلا قليلا. عن ثابت قال سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت، يعني الشمطات الشعرات البيض لو أراد أن يعدها لفعل لقلتها. وقال لم يخطضب، وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. عن أنس بن مالك قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال ولم يخطضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. عن أنس أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله ببيضاء، ما شانه الله ببيضاء، يعني لم يكن في رأسه أو يعني في دحيته شيب كبير، شيب كثير يجعله يقال عنه أنه رجل قد شيخ. قال النووي رحمه الله باب شيبه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي اختلف العلماء هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فمنعه الأكثرون بحديث أنس وهو مذهب مالك، وقال بعض المحدثين خضب لحديث أم سلمة، حديث يأتي إن شاء الله. قال ولحديث ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. قال وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه في حديث أم سلمة من كلام أنس في قوله فقال ما أدري في هذا الذي يحدثون إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب كثيرا وهو يزيل سواد الشعر. فأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب. قال ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده لكثرة تطيب أم سلمة لها إكراما. هذا آخر كلام القاضي. والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين. فحديث ابن عمر في الصحيحين هو صبغ بالصفرة، أن رسول الله صبغ بالصفرة. قال ولا يمكن تركه ولا تأويل له، والله أعلم. وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه فالجمع بينها أنه رأى شيئا يسيرا، رأى صلى الله عليه وسلم من الشيب شيئا يسيرا، فمن أثبت شيء له أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه كما قال ما شانه الله ببيضاء أراد أنه لم يكثر فيه، كما قال في الرواية الأخرى لم يشتد الشيب أي لم يكثر، ولم يخرج شعره عن ولم يخرج شعره عن سواده وحسنه، كما قال في الرواية الأخرى لم يرى من الشيب إلا قليلا. قوله أعض شمطاته كان قد شمط، اتفق العلماء على أن المراد بالشمط هنا ابتداء الشيب، ابتداء الشيب. قوله خضب أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بالحناء والكتم، الحناء معروف، وأما الكتم قال أبو بيدة